الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذا الدرس سأستخدم السماعات فأرجو أن يكون الصوت واضحا. هذا المجلس الثاني في خواطر عامة حول آيات القرآن الكريم. قول الله عز وجل: ولئن أتيت أهل الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الآية فيها علاج المشكلة كبيرة، يعني تذكر مشكلة كبيرة دائما تحدث عندنا، ألا وهي أننا إذا رأينا معاندين نتهم أنفسنا، نقول والله لعل عندنا إشكالية في أسلوب الخطاب، لعل عندنا كذا، لعل لعل لعل لعل الحق ليس واضحا، مساكين، لا لا لا، رب العالمين يقول لك أنهم معاندون، الإشكالية ليست من الحق، الإشكالية ليست في الحق، الإشكالية فيهم هم. اليوم نسيان العناد وصل الناس التكافؤ الأدلة، وصلهم النفس إعذاري يتهم به الخالق، تتهم بينات الله عز وجل، يتهم الفطر، يتهم كل شيء، ويحسن الظن بالضال. فبعض الناس يقول طيب خلاص ما دام ما جاءوا معي خلاص، وهم ليسوا معاندين، أو حتى لو كانوا معاندين ما دام ما جاءوا معي لأتناسل. فجاءت تتمة الآية: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. هذه الآية لا تؤيسك بالدعوة بل تحملك على الدعوة. الدعوة اليوم يثبتها أمران: الخطاب الإعذاري المبالغ به بحيث أنه يصور أن هؤلاء الناس ما ضلوا إلا لخفاء البينات. فأنت تصير لا تتحمس لإظهار البينات حتى أمام الإنسان المقلد أو الإنسان اللي عنده شيء من الأنصاف، الذي لو عرضت عليه البينات فإنه سيفهمها. فكم من إنسان كلم معاند واثنين فيأس، قال الظاهر بينات ما هي واضحة، وبالتالي خلاص خليني أترك كل شيء. والثاني الخطاب التوافقي اللي مثل قصة البيت الإبراهيمي وغيره وغيره، خطاب توافقي أنه والله خلاص نتبع شيء من أهوائك، لا لا لا لا لا تتبع قبلتهم ولا هم تابعين قبلتك ولا بعض تابعين قبلة بعض، حتى تصلك عبرة. يعني مثلا تجد أرثوذكسيا متمسكا ويرفض الخطاب الترفيقي مع الكاثوليك مثلا، طيب واليهود كذلك، تجد فرق تقول طيب إذا أنا فقط الذي أتنازل في هذه الدنيا، وتقلد من أسوتك أصحاب الأديان المحرفة. أيضا رب العالمين سبحان الله يؤيسك من بعض المعاندين ويبين لك شدة عنادهم، فيقول لك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وركزي على قصة الكتمان، هذه أيضا ترى حتى في أهل الأهواء في أمتنا، بل يعني أصلا الكتمان ممنهج. قرأت في كتاب المقفى الكبير للمقريزي أن رجلا جلس في الجامع الأزهر يقرأ أحاديث، يقول ففهم منها أنه يثبت الصفات، فهم مجرد فهم، يعني هو مأمور بكتمان أحاديث الصفات. يقول لا، بعض يقول لا تقرأ أمام العام لأنها توهمهم التشبيه، ها فهم منها أنها تثبت الصفات، فبناء عليه حصلت له مشكلة وافتكه القاضي من جماعة. فهم يعرفون، يعني حتى هم دائما ماذا يقولوا لك؟ يقول لك ما معنى اليد؟ ما تقول يد، أنت أصلا عرفت معناها ولهذا حرفت معناها فحملتها على القدرة. ولهذا بعدين جت الفائدة الكبيرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طيب، وبعدها عاد جاء التوضيح لدرجات الخلاف ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ها، معناه أنه التمايز مع المخالفين ما يفقدك تنوع أهل الحق. يعني مثلا أهل الحق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد كان على الجهاد، هذا على عمر بن الخطاب كان إنسانا متعدد، الراشدون ككل متعدد المواهب. اليوم تجد بعض الناس خلاص هو على طريقة، من زاد عنه قليلا غالا متطرف كذا، من قل عنه قليلا جافي إلى آخره. وتجد حتى في هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل آثار وغير ذلك، تجده يأتي لإنسان أسبق منه بنصرة الآثار، تمام، وإنسان أطول نفسا منه ويهاجم الليل مع النهار مواضع الآثار، ثم يبحث له عن شيء يسير. وبعضهم يمتحنك امتحانا، لماذا أتكلم في الموضوع فلان، لماذا؟ حتى أن بعضهم يعني جاء حتى يقلع نفسه، واحد فيهم عنده مرض أنت لماذا تكلم موضوع فلان؟ خلت أتكلم فيه. لماذا تكلم موضوع فلان؟ يعني تكلم فيه. بعدين ضايق. بعدين يقول لا طيب أنت لا بس أنت ما تكلم. هو تشعر وكأنه داخل معك في منافسة يريد أن يثبت لنفسه أنه أفضل منك. وهذا ليس هو باب النص، هذا مرض قلبي. سبحان الله. أيضا في الآية كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذه دعوة إبراهيم اللي مرت معنا في المجلس الماضي، دعوة نبي الله إبراهيم، يعلمكم الكتاب والحكمة، ها يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يعني كيف يأتي يعني هذا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يعني يعلمكم العلم ثم بعد ذلك يعلمكم حق العلم. من الأمور المشاهدة اليوم في كثير من طلبة العلم أنك تشعر أنه ما تعلم العلم إلا لأحد الدواعي، لأحد الدواعي التالية. الداعي الأول أن يظهر للناس، أن يظهر فضله على الناس ويظهر. الداعي الثاني، الداعي الثاني من دواعي تعلم العلم أن يماري لهذا. الداعي الثالث أن يستطيل، فتجد شابا درس شيئا من النحو مثلا، درس شيئا من النحو، هذا الشيء من النحو يستخدمه لترقيع جهله في مجالات أخرى. فإن كلم شخصا في مسألة فقهية واصطاد عليه خطأ نحويا أو مسألة حديثية أو تجده يطير بهذا، وعلما أن ربما سمع نحوا من هذا الخطأ من بعض شيوخه أو من بعض من يحب، ولكنه يستخدم الأمر. ها تجد بعضهم وربما ما درس كبير شيئا في النحو، درس شيئا قليلا ثم صار يبحث في هذا الأمر، حتى أنك ربما يكون خطأ يسيرا، بعض الناس يخطئ خطأ يسيرا في السياق، خصوصا إذا كان يرتجل، فالله المستعان. وبعضهم درس شيئا في الحديث، درس شيئا في الحديث فلا إله إلا الله، يبدأ ينبه هذا ضعيف، هذا كذا، هذا كذا، ثم أن هذا كذا، هذا كذا، ربما لا تكون مسألة نزاعية، ربما يكون قوله غلطا، هو فقط يفكر كيف ينطلق ويهاجم ويهجم ويرمي الناس بالجهل. والله ترى في شباب صغار للتو في بدايات الأمر، ما أيسر الأمر عنده، أو للانتقام من فلان الذي انتقد شيخه. الأمر نفسه أيضا في بعضهم درس شيئا من الفقه على طريقة مذهبية، فيا لله، وتجده يشتكي من الفقه لا مذهبي ومن كذا، وهو ما درس كتاب فقهيا كاملا، وربما يأتي إلى مسألة فيها نزاع داخل المذهب ويقول المعتمد عندنا كذا وكذا، وتجد نزاعا طويلا عريضا في المذهب، وتجد روايات الإمام، وتجد أحيانا المذاهب الأخرى تخالف ومعهم أدلة، وهو لا يفهم شيئا ويجلس المعتمد والمعتمد والمعتمد، وإذا فاز ببعض الأخطاء لمخالفين له في هذه الأبواب يطير بها ويستطيل ويتحدث ويكتب الحنبلي أو الشافعي، وتجده منتفخا انتفاخا عجيبا جدا. وحتى بعضهم يعني من ضعف التزكية أنه يكون همه في المسألة إثبات أن شيخه الذي يحبه لم يخطئ، لا يهتم أصلا، هو يتعصب لشيخ. يعني حتى واحد منهم قال أنا أحب الشيخ فلان لأنه طبعا لأنه مسجون، فخلاص يصير يتعصب له، المسألة تهمه بهذا، يقولوا فلان لأنه تلميذه أحببته فقط، فتجد عنده هذا الموضوع الأنصاف، هذا لا محل له. والله بعضهم مرة جاءني شخص وجاء يكلمني في مسألة، فسبحان الله بدأت أشرح له المسألة وأوضحها، ثم اكتشفت بعد توضيح طويل أن هذا الشخص همه أنه وجد أناسا يخطئون شيخه في مسألة ما، وهؤلاء استطالوا على هذا الشيخ، استطالوا عليه وآذوه وقالوا فيه كلاما لا يصلح، فهو من باب ردة الفعل خلاص صار يريد أن بحث المسألة كلها على بعضها ليثبت لهم أن الشيخ ما أخطأ أصلا وأنهم المخطئون لأنه لم يعجبه أسلوبه. هذا كل خارج سياق التزكية من كل الأطراف. التزكية أن يكون همك العمل لا الجدل. العلم قديما هذا هو العلم، أن تتعلم لأن تفكر أول شيء ما الذي ستدين لله عز وجل به، حتى تفكيرك تجاه الناس كيف ترفع الجهل عنهم، كيف تفيدهم، كيف تنفعهم، كيف تكسب الأجر من ورائهم، هذا هو التفكير الذي يكون تزكية حقا. وأيضا حتى الجماعة اللي مثلا داخلين بقضايا الآثار والأثرية وتجد سمت هؤلاء العام هؤلاء الشباب هؤلاء سمتهم العام أنهم لا يفرقون بين مراتب المسائل، المسائل كلها درجة واحدة ما في. بعضهم عنده مخالفة معتمد المذهب، مخالفة معتمد المذهب هل هي رواية أخرى في المذهب، هل هي قول الأئمة آخرين، هل هي قول مجتهد وإن كان خارج الأربعة وكان قولا قويا، هل ما له دخل، كل شيء واحد. حديث ضعيف، ضعيف في الأذكار، ضعيف في السيرة، ضعيف في أثر، ضعيف محتمل، ضعيف جدا، ما يدري ولا العلاقة ولا يهمه يعني. حتى جماعة المسائل الأثرية هكذا، المسألة بنيت على أثر مقطوع، على أثر موقوف، على حديث مرفوع، مسألة مشتهرة الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، الأثر الفاصل في الموضوع موجود في كتاب متأخر، ولا يهمه هي خلاص المسألة كلها درجة واحدة. ولاحظ الآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. هذا هو الحل في التعاطي مع أهل الخلاف، مع الناس الذين يضيق صدرك بهم. اليوم كيف الإنسان يستعين على المخالفين؟ كيف يستعين على المخالفين؟ كيف يستعين على الناس؟ كيف يستعين على عموم هموم الدنيا؟ كيف يستعين؟ الصلاة أصلاً غالباً الناس يريدون أن يستعينوا بشيء منها من شدة استثقالهم لها. ولهذا في الآية الأخرى: وإنها لكبيرة إلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه وإن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله، هذه في الصلاة، في قراءة القرآن، في عموم الطاعات، في القيام بالسنة، في أمور كثيرة. مرة خطر علي أحيانا بعض الفتاوى، والله أن نفتيها الناس ونجد أن بعضهم يستعظمها ويستكبرها وكأنه يقول لك جد لي مخرجة. يعني مثلا هناك مثال، مثلا تقول مثلا الحاضر لا تقرأ القرآن، تجد اعتراضات اعتراضات اعتراضات، هذا هو المذهب. أحيانا تقول للناس أنه تارك الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلوات، قديما اعتراضات. مرة قال لي شخص أنه عاد صلوات سنتين أو ثلاثة، عجب جدا بالأمر، ويسره الله عز وجل عليه، هو كما تركه قادر أن يفعل، هو ميسر. لكن سبحان الله اليوم الناس كثير منهم مثل قصة بني إسرائيل، أنه لا يفكر بالعمل والامتثال، يفكر بالاعتراض، يفكر بإيجاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في كثير جدا من التشريعات اليوم في زماننا، في زمن التغريب، كل حاجة تخالف الهوى التغريبي تصير كبيرة على الناس، مع أنها ما فيه شيء. ويقولك يا أخي لا تشددون على الناس، وهذه هي فكرة لا تشددون على الناس. وهو لا يتحدث عن تشديد حقيقي، هو يتحدث عن هوى، أمر وصادم هوى الناس، فيأتي ويقولك لا تشددون على الناس. عاد انظر الآية بعدها، الآيات: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا نبلو أنكم جهة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أن الله وأن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ذكرت كلمة ابن تيمية لما يقول الإنسان قد تحصل له مصيبة ثم يدعو الله عز وجل ويقبل على الله تبارك وتعالى فتحصل له من الأحوال ما هو أنفع له من زوال مصيبته عنه. والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظ هذه مع آيات أهل الكتاب، ها يعرفون لا يكتمون الحق وهم يعلمون. شوف آيات الكتمان اللي جاية، وهذه كلها في التهديد. في التخويف. اليوم تجد كثيرا من الناس يعرف الحق ولكن لا يتكلم به خوفا. هو هؤلاء الذين كتموا لا شك أنه كتم المصلحة، هو لا شك أنه كتم لمصلحة يراها فيما يزعم هو. وهنا يأتي دور المخادعات الكثيرة جدا. وإلا لو كان قول الحق يأتي لك بجمهور ويأتي لك بثناء ويأتي لك بأموال، هل سأكتم الحق؟ أبدا سأتكلم، أليس كذلك؟ وما حذر الله عز وجل من كتمان الحق وفي الناس هذا الأمر، أنهم يخشون أنه لا بد أن بعض الحق مر على الناس، أن بعض الحق مر على الناس مع أهميته. اليوم التنبيه على كثير من الأمور، مدارات الناس، المضي معهم شيئا فشيئا، إفهامهم شيء، وكتمان ركز على كلمة كتمان، يعني خلاص ما في حق يوضح البتة. بعض الناس عنده إن لم توضح ما يراه حقا بنفس طريقته، أو حتى أنت أحيانا لا ترى حقا فأنت مداهن. ها، وبعض الناس لا عنده وهؤلاء يعني رأيت أنت بن إسرائيل يكتمون الحق، فلما ظهر إنسان يظهر الحق وصار لهذا الإنسان أتباع، وصار ما الذي فعله؟ حسده. وهذا هو الحاصل، ترى كثير جدا ممن ينتسبون للعلم تجده كاتما للحق، فإذا ظهر من يظهر هذا الحق ما يقول جزاه الله خير رفع عننا الإثم، ها شال عننا الفرض الكفائي، لا، إما يسفهه وإما أصلا يجتهد بما معه من العلم لإبطال ما معه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الكتمان ذنب. اليوم الناس طبعا بالثقافة العامة أنت حرمة لم تضر، فمجرد الكتمان ليس ذنبا. أحيانا الكتمان هذا ذنب أعظم من الكلام بالباطل. كيف؟ الكلام بالباطل قد يتكلم الإنسان بالباطل متأولا، قد يتكلم الإنسان بالباطل متأولا مجتهدا ما يدري، ويوضح له الحق لكن كتمان الحق وأنت تعلم هذا له مفاسد كثيرة. يقال لو كان حقا لتكلم به فلان. وأحيانا ترى أن أهل الحق يمتحنون، كما حصل مثلا في المحنة مع الإمام أحمد، يمتحن أهل الحق. ربما يتكلم شخص، لكن كلما كثر أهل الحق بالكلام سنشد عوضك بأخيك، كلما ضعفت همة أهل الباطل عن إيذائهم وعن النيل منهم. اليوم حنا يعني مواقع تواصل اجتماعي والقصة سبحان الله، يعني تقدر باسم مستعار تنصر الحق، وأيضا هذا ليس حاصلا، بل رأيت جلدا لأهل الباطل، لا يعني سبحان الله اليوم عجز الثقة وجلد الفاجر ظاهر جدا. شوف الآيات العجيبة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وماتوا وهم كفار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعدها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بعد العذاب هو الرحمن الرحيم، يعني لا تشك في رحمة الله عز وجل لأجل الكفار، لا ترحمهم هم مستحقون، هو الله عز وجل رحمة لهم هددهم بهذا الأمر، يعني حتى لا يجاسفوا كل هذه المجاسفة، ومع ذلك ما رضوا إلا أن يجاسفوا. مرة قلت لشخص ممن يعني وسع بالعذر لأهل الكلام، قلت له يا أخي والله المجازفة التي جازفوها ليست طبيعية، تشبه مجازفة الكفار، الكافر يخالف فطرته ويخالف كذا ويضح، الآن عذاب جهنم أمامك، عذاب جهنم خالدا مخلدا، ها وجازف وبقي في ريبه يتردد، أو قالك أنا الاكترافي. طيب إيش معنى الاكترافي؟ أنت في احتمال كبير، قال الاكترافي يعني لا أدري هذا حق ولا باطل. طيب ممكن إذا كان هذا حقا أنت تخرج في النار، والله ما لي دخل. فقلت له أهل الكلام هؤلاء يا أخي قفز النص ظواهر النصوص من القرآن والسنة، قفز فطرته قفز كلام أئمته من أشعرية متقدمين، من صوفية متقدمين، من كذا من كذا من كذا، وجازف كل هذه المجازفة وقال بتأويلات وهي تأويلات مدفوعة كل هذا، وكان يمكنه أن يقول أنا خلاص أقف والأمر وأنزه الله عز وجل أن يكون ظاهر كلامه كفرا. سبحان أيضا الآية تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا جماعة الخير، إذا كان التقليد أمرا يعني دائما تجد حتى العوام يا أخي ذولا مساكين ذولا ما يدرون ماذا، إذا كان التقليد دائما عذرا هذه الآية ما موقعها من العرب. طيب ما هم المضلين؟ صاروا مضلين لأنهم يضلون أناسا آخرين. يقول اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فضلوا وإيش وأضلوا، من دعا إلى ضلالته كان عليه وزرها وزر من تبعه عليها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ولهذا مثلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شوف يقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيش هذا؟ البدعة الضلالة، تحليل الحرام تحريم الحلال اللي هي حاكمية الله حقا، قولك هذا السنة قولك هذا كذا، من الآثام العظيمة. الفحشاء والمنكر قد يراه عموم الناس، لكن القول على الله بغير علم هذه يشكيف أهل العلم. يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. ذكرتني هذه بقصة قريتها بكتاب اسمه أحزان الإخوان، أحزان الإخوان، أن الشريف راح لسبيع الغلبة أظن، فقال لهم فقالوا له نريد قاضيا شرعيا، فقال لا بل تقضون بسلوم آبائكم. أنا شفت مقطع شو اسمه لحد شيوخ العشائر في العراق وهو رافضي وحاط ومن لم يحكم ما أنزل الله فعليكم الكافرون. فإيش يقول؟ يقول هذه سلوم وسلوم هنة إذا توافق الشرع نضعها على رؤوسنا، وإذا تخالف الشرع توضع تحت الأقدام. شوف هذا الرافضي على شركه هنا هذا الكلام الذي قاله هذا الحق، هذا الحق وهذا التوحيد وهذا العمل الصالح. تجد اليوم ترى كثيرا من هؤلاء العشائريين طواغيت، وهذا الحالة الطاغوتية يعني شيء عجيب، بل ما وجدنا عليه أبانا. بعضهم لا مو ما وجدنا عليه أبانا، ما وجدنا عليه الغرب، بعضهم ما وافق هواي. يعني حتى مرة حكي لي قصة عن امرأة كانت بالقانون الغربي الحضانة لزوجها وهي على أساس من جماعة إسلامية لأنها تزوجت، فقالت لها القاضية فعلا هذا الأمر عندكم في الشرع؟ قالت نعم. قالت ولكن أنا لا أريد الشرع، أنا أريد قانونكم، لأن أريد القانون النرويجي لا أريد الشرع. هكذا قالت بهذا اللفظ، لا أريد الشرع. الله عز وجل قال ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وخلاص أنت ترى يعني لا تتحشم من تسفيه من خالف الشرع. يجوك الآن مثل هذه الآية، ممكن يجوك واحد ما يدري أنها مثلا منطبقة على أهل الكلام اللي قال الإمام أفلاطون وقال أرسطو، تقول له أرسطو لا يعقلون شيئا ولا هم يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما يعقل ولا يهتدي، كافر أصلا. هذول أهل المعقولات وأهل أهل تبن، ما لك على شأن بهم. جاءك الوحي خلاص ألزم، جاءتك البركة من السماء خلاص ألزم. وانظر الآن أيضا تكرر الحديث عن الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليل. شوف هذا ثاني مرة، وفي ثالثة ذكر كتمان أهل الكتاب، وكله تحذير من إيش؟ من المضي على سننهم. رب العالمين كلما ذكر أحكاما حذر من الكتمان، ذكر أحكام الحج وأحكام كذا حذر من الكتمان، ذكر أحكام في الأطعمة حذر من الكتمان. يقابل الكتمان إيش؟ والآن في حديث إن الله ملائكته يصلون على معلم الناس الخير، أنت شفت هذه الآية؟ ها؟ مع آية اللعن أولئك يلعنهم الله، ترى الحديث هو معكوس الآية. الآن الآية تقول الكاتم ملعون، والحديث يقول معلم الناس الخير إيش؟ مصلى عليه. إذن الآية تشهد ترى للحديث. ها، إن الذي يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. معناته الإنسان اللي ينشر العلم وينشر الخير محتسبا يكلمه الله يوم القيامة ويزكيه، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. إذن وكأنه يقال لك اصبر على أذية الناس، اصبر على نفسهم لك بالألقاب. أنت ماذا تريد اليوم؟ كثير منا درس طلب العلم وكذا وصار ما شاء الله متحدث، صار عنده إنسان يبي فضيلة الشيخ ويبي طال عمرك ويبي يجلسون عنده ويقرون على المتون ويجلسون عند قدميه وأحسن الله إليك وأحسن الله إليك، ويبي يوسح له في المجالس، ويبي إذا شفع يشفع، ويبي ينفق عليه، ويبي يعمل بهذا العلم ويجد نفقات وغير ذلك وأمور وتوقف عليه الأوقاف وغير وكل هذا. ثم إذا قيل له يلا قدم شيئا لله في هذا السياق، قدم شيئا لله في مقابل كل هذا الإكرام الذي رأيته، وما يقبل هو نفسه، ما يكتب ما اسمه لا يوضع إلا قبله فضيلة الشيخ، كلها شهوات نفسية. وبعضهم لا بعد، بعضهم مقصر بعد هم بالأمور الأخرى، هم يعني مو مقصر بأمور معينة، وبعضهم ربما أموال الأوقاف الله المستعان. عاد هذه قصص كثيرة ما ندخل فيها الحين. ها، ثم بعد ذلك إذا قيل له ابذل شيء لله عز وجل في مثل هذا يقولك لا يا أخي المصلحة وكذا. وفي ناس ما يحبون يصادمون الناس، وجلش متعلم هم الأنبياء، أنت العلماء ورثت الأنبياء. هو في نبي ما صادم الناس؟ هو في نبي جاء وما كلم الناس؟ يأتي النبي وليس معه أحد، يعني كيف يأتي النبي كيف ليس معه أحد ومعه الواحد اثنان؟ يعني صادم خلاص، دعاهم الشيء وجت ناس قبلت وناس ما قبلت. والله في واحد ما يبي صادم الناس؟ ها، هي يتحدث يقول يا أخي في إنسان ما يريد أن يصادم الناس، ما يريد أن يصادم الناس، أجل ليش حاط نفسه فضيلة الشيخ؟ لا يروح يقدم بيته. يعني الآن مثلا سلطان بطاش آمنا بالله، أما الناس العادية مجرد أنهم يقولوا لك لا يا شيخ ترك متشدد، لا يا شيخ ترك كذا، خلاص صارت غضبت وصرت حساسا وصرت لا. بين بالتي هي أحسن التي هي أقوى، واعلم أنه لا يسلم من ألسنة الناس أحد، وليس إلى رضا الناس سبيل. ما سلم منهم أنبياء الله عز وجل عموم الصالحين. انظر الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا يذكرني إيش بالأثر مال عمر، لعلك رأيته يركع ركيعات. الآن الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، لكن هذا الآن الحديث ليس أن هذا ليس هو تمام البر فقط. ولا هل أحد مثلا فهم من هذه الآية أن التوجه للقبلة مثلا ليس واجبا، وأن الصلاة إلى ها؟ يقول لكن البر من آمن بالله، آمن بالله يعني إيش؟ يعني عقيدة صحيحة بالله عز وجل واليوم الآخر يقولك إيه الحمد لله المسلمين كلهم يؤمن بالله واليوم الآخر. لا مو صحيح. في بعضي مثلا ما يؤمن باليوم الآخر، ما يؤمن بالميزان، ما يؤمن بالصراط، تفاصيل يوم الآخر ما آمن فيها كما ينبغي. إيمان بالله ما آمن برؤية الله عز وجل يوم القيامة. أهم شيء بالآخرة الإيمان بالله ما آمن فيه، ما آمن به. أهم شيء هذا. في شيء أهم من رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ ما آمن به، ما آمن أن الله يتكلم، ما آمن أن كذا. الإيمان بالله درجات مثل ما باقي الأمور درجات. والملائكة، ملائكة يعني كل خبر وارد. والكتاب، يجوز الكتاب أن واحد يقول أنا أؤمن بالكتب إجمالا لكني والله الزبور هذا عندي فيه شك، يصير واحد يقول هذا الكلام. والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني والله لما أقرأ هذه الآيات، لما قرأت هذه الآية خطر علي حال بعض الحركيين وحال حتى أشباههم من الأثري السلف. الآن يلا واحد يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. يؤمن، آمن بكل هذا، آمن بكل هذا، مؤمن بكل هذا، لكنه ليس منضويا في مشاريع، ويؤمن إيمانا صحيحا كل ما يرده شيء من الله عز وجل يقبله. عموم عوام المسلمين عادي، ممكن عامي. وآتى المال على حبه، ويسوي هذا الأمر، يؤتي المال على حبه اللي يستطيعه، لكنه ما هو داخل بمشروع أو تنظيم، لكنه يحاول قدر المستطاع. وأقام الصلاة، لاحظ أقام الصلاة، ما جي نمسك. وآتى الزكاة، ويوفي بعهده إنسان، وصابر في البأساء والضراء، إن جاءته مصاب يقول إن الله هنا إليه راجع وكذا، ممكن ها. ولكم المتقون، ها صفات التقوى. اليوم بعض الناس إذا ما في تمكين، إذا ما كل واحد ببيته ناطحة سحاب، كل ما واحد ببيته مسبح، ما كذا يجون يزهدون الناس، يحسونهم أنهم ولا شيء. نحن في ذيل الأمم، نحن في كذا. تعرف أنت الآن لو لو لو في 100 مسلم في أي بلد مثلا يعملون بهذه الآية، 100 فقط، والله وجه البلد يتغير. تجد سبحان الله أعمال الخير والبر تنتشر بين الناس. الآن بعض الناس ممكن يسمع كلام هذا يقول لك يا هذا يثبط، هذا ما يريدنا أن نحارب الظلم ولا يريدنا أن نفعل كذا، مع أنه ما أحد نهاك عن هذا، ولكني أنا أقول لك هذا هو القدر اللي يهم كل إنسان، هذا هو القدر اللي يهم كل إنسان مسلم. العجيب أنه جاء يثبط عن العقيدة، مرة جاني واحد قال يا أخي حديث الأعرابي يا أخي ما فيه الأمور. قلت طيب حديث الأعرابي في إيمان بالإيمان، في أمر بالإيمان بالله عز وجل إجمالا، لكن الأعرابي مو معناته أنه إذا جاء خبر عن رسول الله أولى واللي يمشي على عقل أرسطو. الأعرابي أصلا ما كان مطروح عليه هذا الأمر. قلت لكن يلا أين مقارعة الطغاة في أحاديث الأعرابي؟ فسكت. قلت أين تحريم الربا في حديث الأعرابي؟ فسكت. قلت يا أخي ولاحظ الآن أساس البلاء في الناس إشكالية المال. يقول الله عز وجل لما يقول وآت وآت المال، يعني المال الحلال، يعني ما ياكل ربا، يعني الرأس مالية ما اشتغلت عليه شغلها، على حبه ذوي القربى واليتام والمساكين، يعني إيش؟ يعني عنده تكافل، يعني ما يؤمن بالفردانية الغربية، والموفون بعهدهم إلى العهد، والصابرين في البأساء والضراء، يعني مو ضروري عندهم تمكين، بالعكس إنسان هذا أصابته بأساء وضراء طبعا آية القصاص يعني أنا تكلمت عنها كثيرا جدا وكثيرا ما أستدل بها. عاد شوف الآن بعد آيات الكتمان جتنا الآية هذه على الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا في الوصية، الإثم على من يبدل، هذا غير موضوع الكتمان، وتأتي الآيات في كتمان الشهادة. إذا صور تزوير الحق نوعان، تبديله أنك تعكسه، وفي الكتمان. ها، وفي قصة ثالثة عاد بعدين ذكر لنا هذه عاد شغلها الباطل. أهل الحق أي شغلتهم؟ أنه مع الكاتمين ما الذي يفعلونه؟ مع الكاتبين ما الذي يفعلونه ويظهرون الحق. طيب هنا عاد تنبيه المحقين الكتب فتجيقاته فمن خاف موصا جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا أنت الآن محقق الكتب، أنت الآن جيت الكتاب كتاب عقيدة سلفية، ما جزك تكتم ولا جزك تبدل، لكن والله حققت كتابا وجدت فيه خللا عادي أصلح، ضع تعليقا ضع كذا. ها نعم. هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي سبحان الله، ذكرنا بحديث النزول هل من سائل فأعطيه. أيضا الآية ولعلي علقت على هذا قديما، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا معناه اعملوا أخذوا منها تفسير إشارة قالك اعملوا بالسنة، اعملوا بالسنة. فإتيان السنة إتيان الأمور من أبوابها يعني حتى لما تريد تتفقه تريد تعرف الحلال والحرام تروح الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد اعتقاد صحيح تروح الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآية اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا شوف الفتنة أشد من القتل يعني الشرك. اليوم مثلا يجيك إنسان يقول لك يا أخي ليش نحذر من أهل البدع، ليش نغتابهم نتكلم فيهم، تقول البدعة أشد من الغيبة، تبديل الدين أشد مما تراه غيبة، وهذا ليس غيبة على التحقيق. يا أخي ليش التفرقة؟ لا التفرقة موجودة، وتحريف الدين أولى من هذا. حتى يقول الفتنة أشد من القتل. اليوم مثلا يجي يقول فلان يقف مع مصالح المسلمين مع قضايا المسلمين، إيش قضايا المسلمين؟ الذب عن دمائهم، هذا كلام صحيح. ثم تجد يدعو لكفرين مثل قول بخلق القرآن، تقول الفتنة أشد من القتل يا جماعة الخير. لهذا يقول قاتلوهم حتى تحفظوا أنفسكم، حتى تبنوا حضارة، حتى حتى حتى لا تكون فتنة. فكيف يعني نعظم كافرا لأنه نصرنا مثلا في هذه الأمور ولو بلسانه، أو إنسانا يدعو للكفر. أيضا آية الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والله هذه مهمة جدا، الإحصار هذا حال استضعاف. هذه الآية تبين لك وفي آيات أخرى مثل ولنبلونكم أن عبادة الله عز وجل ليس من شرطها التمكين، وأن هناك عبودية لله عز وجل على كل حال. بيت الله عز وجل ما تحسن تصل له سبب إحصار العدو. صلاة الخوف نفس القصة، صلاة الخوف ما استطيع تصل الصلاة بسبب وجود عدو. هذا كله يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن العبادة على كل حال تعبد الله عز وجل وتحصل الأجر. وها فهذا أمر مهم وضروري أن يفهم. والله سبحان الله. وكانت لي صوتية يعني التمكين ليس شرطا لدخول الجنة. أيضا حتى قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. تنوع صفة العبادة هذه أنا رأيتها من أعظم الأمور لعلاج الوسواس، أن هناك صفة كاملة للعبادة وهناك صفة تقبل فيها العبادة وليس كاملة. هذه الأمور لو يتأمل فيها الموسوسون فإنهم سينتفعون انتفاعا عظيما. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه ورد فيها أخبار أن بعضهم كان يقاتل ويرمي نفسه أمام الأعداء، هذا عند الطبري وغيره. وفي ناس سبحان الله حياته كلها لله، فيستهون أن ينال من عرضه وغير ذلك. هذا من يشري نفسه. في ناس يشري عرضه ابتغاء مرضات الله. يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فأنت تعرف أن هؤلاء يعني أهل عناد. فوين يبدل نعمة الله؟ نعمة الله اليوم مثلا ممكن تجحد أنك مثلا تحسد الكافر على تقدمه وأنت معك نعمة الإيمان ومعك. وحتى الآية ومختلف إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. كلها آيات تبين لك أن لا تجعل إحسان الظن في أهل الباطل هو المقدم، بل بالعكس. وأيضا الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. إذا ما في شيء والله فلان ما ودي صادم الناس. لا مو كيفك. أحيانا يجب عليك شرعا، أحيانا الله عز وجل رزقك علما ويجب أن تتكلم به، وهذه زكاته. وهذه أيضا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك كتب عليكم القتال. ومثل القتال كل حاجة مستثقلة، من أهمها اليوم مثلا مقارعة أهل الباطل إلى آخر، الولاء والبراء، كل هذه الصور، الحدود إلى آخره. يسألونك عن الخمر والميسر. اليوم مثل الخمر والميسر قضايا السينما والمش عارف إيش والكذا والإعلام وإلى آخره. يقولك يا أخي والله فيها فوائد، والله يا أخي مثلون الواقع أحيانا، اسمهم أكبر من نفع. هذا الخمر اللي الكل يعني يسقاه، والميسر هذا اليوم مثل والله مثل كرة هذا، ويا أخي والله فيها أمور ورياضة وكذا، لكن والله ألهت الناس إلهاء عظيما جدا عن كثير من المنافع وأدخلت عليهم عادات سوء. طيب قال الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. حدود الله، كلمة حدود الله، حنا اليوم إذا أطلق الحدود إيش يعني؟ العقوبات المقدرة. الله عز وجل أطلق حدود الله على العلاقة بين الزوجين، وهذا معناه أن في جزء من شريعة الله عز وجل هذا جزء ما أحد متسلط عليه إلا لما ندخلهم، يعني ندخل حكم من أهلي وحكم من أهلي. إذا نحن كلنا نعيش في مطالبين بتحكيم الشريعة بقدر. لاحظ كلمة يقيم حدود الله، يقيم حدود الله، من سيتابع الزوج والزوجة في بيتهما؟ لما تحصل مشاكل كبيرة جدا يبدأ الكلام. لكن الأمر ترى حتى مثلا الآن الكلام على العلاقة الزوجية، كيف يجامع الرجل زوجته ومتى يجامعها ومتى، هذا ترى في الغالب من يطلع عليه إلا الله عز وجل. هذه الفكرة لماذا أطرحها؟ لأن بعض الناس عنده أنه يأتي حاكم فيصلح أحوال الناس من الألف إلى الياء. الحاكم يساعد، التعليم يساعد، كل شيء يساعد، لكن يبقى عندك أمر في نفسك، أمر في نفسك. وإلا لماذا هناك جنة وهناك نار؟ ما في يأتي حاكم يجبر كل الناس أن يدخل الجنة أو يأتي حاكم يجبر كل الناس أن يدخل النار، ما في. ولهذا كنت تلقاهم بيتين جارين تحت نفس الحاكم، تحت نفس كذا وتحت نفس الحكومة، وتجد هذا قرر أن يمضي على أوامر القرآن ويؤتي المال اليتامى والمساكين وابن السبيل وغير ذلك، ويحافظ على صلاته وعلى زكاته وعلى كذا وعلى كذا، ها، ومع زوجته يتعامل بالتعامل الحلال. وتجد رجلا أو امرأة جارة ولا يفعل شيئا من هذا، ويأتي المرأة وهي حائض مثلا، أو يأتيها في دبرها مثلا، أو ولا يقيم حدود الله وتيشز عليه مثلا، أو هو مثلا يمنعها حقها وهكذا. وهذا ترى شوف مسألة هذه الآيات العظيمة في مسألة الحفاظ على الأسرة، حدود الله. شوف رب العالمين سمى ما يقع بين الرجل ومرأته حدود الله. اليوم ترى كثير من الشبهات والبلاوي اللي احنا عايشينها بسبب انه في اثنين ما اقاموا حدود الله، فما اقاموا بيت مسلم مستقيم، فجابوا ان عيال عندهم مشاكل، الاولاد هؤلاء جت بنت والله ناقمه ولا مش عارف ايش ولا كذا، جت فاسده تاثرت بافكار نسويه وغيرها، جاء ولد سلبي تاثر بافكار فاسده او غير ذلك، او ما اقام بحق القوامه ولا كان رجلا كما ينبغي. ايش حصل؟ حصل بنت مع بنت مع بنت مع بنت، ولد مع ولد مع ولد مع ولد الى اخره، الى ان ايش؟ الى ان صار فيه فساد عظيم. ثم بعد ذلك صار اللي يظهر السنة ويظهر الحق ويظهر التدين إيش غريبا، فإذا صار غريبا كثير منهم يضعف، ثم منهم من يفكر بتحريف الدين حتى يتماهى مع هؤلاء الناس، وهذا هو الذي حصل. فأنت مثل هذه القضايا بعض الناس يقول لك يا أخي شنو هذه، ممكن تتكلم كيف الناس تقيم حدود الله وكيف تعاشر المعروف، يا أخي هذه قشور يعني، حتى بعض الناس يعني اللي هو دخل بالأثرية بعقلية حركية يصير إذا مثلا سمعت تتكلم هذا الأمر يقول إيش فايدة يا أخي، أنا بيتكلمني شلون أنا يعني بس أكفر منه وبس وخلاص. نبي ردود ونبي يعني، حتى الآية قول الله عز وجل قل واذكروا نعمة الله عليكم، شوف الآن التخويف عند الزواج، واذكروا نعمة الله عليكم. الإنسان اللي كان محروما من يعني من أمر الشهوة وكذا، ثم أنعم الله عز وجل عليه بزوجة يقضي وطره معها بالحلال، هذه نعمة عظيمة جدا، خصوصا الناس اللي يعني في زماننا مر بلاوي يعني ابتلي بعادة سرية، ابتلي بإباحية، ابتلي بكذا. إذا الله عز وجل سلم من كل هذه الأمور ثم رزق الحلال، أو رأى أناس مبتلين هو الله سلمه، هذه نعمة عظيمة. نعمة الله عز وجل ما تجازى أنك مثلا إذا طلقت الزوجة تخالف حدود الله عز وجل، هذه نعمة يعني. تخيل من نعمة الله عز وجل علينا أنه العملية اللي فيها بقاء النوع هي ألذ شيء من ألذ الأمور اللي ممكن نفعلها. طيب رب العالمين لو أراد لماذا لا يجعلها عملية شاقة؟ ليجعلها عملية شاقة وسنفعلها رغما عن أنوفنا لدوام النوع، ليس كذلك؟ لكن رب العالمين جعل فيها لذة، هذه مو نعمة، نعمة عظيمة جدا صح؟ كثير من الناس هذه النعمة يقابلها بجحود ذكورا وإناثا، لهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفران العشير. صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على كل حال العبادة الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الصلاة قبل التمكين وأثناء عملية التمكين وبعد، كذلك العقيدة وكذلك. على قصة بسطة في العلم والجسم، اليوم يعني كثير من الناس المتأثرين بمواد الأكشن وغير ذلك وكذا، همتهم يحبون مثلا انهم يشوفون الناس عندهم يعني شوفوا الآن موسى جاي يتكلم على قتال ويقول لهم الرجل عنده علم. طيب ايش باب العلم؟ اي باب العلم، العلم سياسة الناس تحتاج علما. اليوم في مشاريع فشلت بسبب انه الناس ما تحسن، ما عندها علم، ما عندها سياسة. بعض الناس تغذوا بأفكار منحرفة إلى أقصى الدرجات، هذه الأفكار تجعل دائما التيارات ذاتية التدمير، تجد عنده قوة وشجاعة وكذا ويضرب العدو ضربا عظيما، لكن في النهاية الحرب هذه إيش فيها؟ تحتاج إلى وسطة الجسم في وقت معين، وأحيانا تحتاج إلى وسطة العلم، خصوصا في لأنك أنت أصلا تجاي تدعو الناس للإسلام، فأحيانا علمك قد يقي الناس، يقي شر القتال. علي مدعاها همدان، جماعة همدان خالد وليد ما قدر عليهم، جاء علي دعاهم بعلمه وخلاص كف الله أسلموا، انتهى الموضوع. اللهم استعان، هذا وصل اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم.